مش عم بقدر انسى كل ما بحاول انسى بلاقي حالي بنسى اني انساك بتذكر ايامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي معك مش عم بقدر انسى كل ما بحاول انسى بلاقي حالي بنسى اني انساك بتذكر ايامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي معاك عم شوف خيالات والله خيالات شوفك كل دقيقة تلات اربع مرات كل ما بسمع صوت وعالباب دقات فكر انتو منو انت كل تهيؤات كل دقيقة تلات اربع مرات كل ما بسمع صوت وعالباب دقات فكر انتو منو انت كل تهيؤات دغري بتجي قبالي وشو بتمرق بخيالي هيديك الايام بغيابك ما فيه اتعذب ليلي ما بتخفى عيني وحياتك ما بنام كل ما بكون الحالي دغري بتجي قبالي وشو بتمرق بخيالي هيديك الايام بغيابك ما فيه اتعذب ليلي ما بتخفى عيني وحياتك ما بنام عم شوف خيالات والله خيالات شوفك كل دقيقات لات اربع مرات كل ما بسمع صوت وعالباب دقات فكر انتو منو ان كل تهيؤات كل دقيقة تلات اربع مرة كل ما بسمع صوت وعالباب دقات فكر انتو منو انت كل تهيؤات